السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعرفنا في دروس سابقة على أركان الإيمان، ومنها Belief in the Messengers، الإيمان بالرسل. من هؤلاء الرسل أسماء بعض الأنبياء باللغة الإنجليزية: نبي الله يعقوب عليه السلام، جايكوب يعقوب عليه السلام، جوزف يوسف عليه السلام. أما نبي الله موسى عليه السلام، موسى موسى عليه السلام، يونس عليه السلام، جونس موسى عليه السلام، المسيح عليه السلام، عيسى ابن مريم، جيسس نبي الله يحيى، جون ونبي الله داود، ديفيد